بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الماجد العظيم، الأول الحليم القائم الكريم، القدير البصير النصير الحليم، القوي العلي الغني الحكيم. سبحانه قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم وقدر. سبحانه جل جلاله، قدر فأعان الضعيف وأوهى القويم، وقسم عباده قسمين طائع وأثيم، وجعل مآلهم إلى دارين، دار النعيم ودار الجحيم. فمنهم من عصمه من الخطايا فكأنه في حريم، ومنهم من قضى له أن يبقى على الذنوب ويقيم. سبحانه جل جلاله، من عباده من عصمه من الخطايا فكأنه في حصن حصين، ومنهم من قضى له أن يبقى على الذنوب ويقيم، ومنهم من يتردد بين الأمرين والأعمال بالخواتيم. خرج موسى راعيا وهو الكليم، وذهب ذنون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم، وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتيما فكانت الشفاعة لذلك اليتيم صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الملك المقدس، عصى آدم وإبليس، فآدم مرحوم وإبليس رجيم. فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. سبحانه جل جلاله أنعم علينا بالفضل الوافر العميم، وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم، وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم. سبحانه من علينا بالكتاب العزيز الحكيم، فهو سبحانه مستحق الحمد ومستوجب التعظيم. سبحانه أحمده وكيف لا يحمد، أحمده وكيف لا يحمد، وأشهد أنه لم يلد ولم يولد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده الأمجد ورسوله الأوحد صلى الله عليه، أخذ الله له الميثاق على أقرب الأنبياء والأبعد، وأقام عيسى يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله ما سلك الطريق القويم، واللهم ارض عن الصحابة والتابعين، وعلى زوجات النبي أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيله إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك ألا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة لقاء الاثنين ليلة الثلاثاء الثالث من شهر المحرم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام 1420 أن يجعله عام خير وبركة على أمة الإسلام وعلى جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعله عام أمن وسلام ورحمة ونصر وعز للإسلام والمسلمين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وسبح للعصاة والمذنبين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، ها نحن يكون قد مضى علينا اكثر من عام في هذا المسجد، وقد استمرت دروسه انواعا وطرق، ولكن احب ان نقف مع انفسنا وقفة في بداية هذا العام لنتساءل اخوتاه اين نحن من الله، لنتساءل عن الفائدة الحقيقية التي اكتسبتها من حضور هذه الدروس، لنتساءل عما زاد في علمك في خشيتك وتقواك، لنتساءل عما زاد في دينك، لنتساءل عما زاد في الخير الذي ترجوه، لنتساءل عن قضية تغيير المفاهيم، مفهوم الفقر والغنى، مفهوم الامن وتأمين المستقبل، لتصحيح مفاهيم الحب والخوف والرجاء، كل هذا لوجه الله. هل استطعنا ان نخرج خلال العام ومن خلال دروسنا بترسيخ مفاهيم وقواعد؟ هل استطعنا في خلال هذه الدروس ونجحنا ان نغير ما بانفسنا ليغير الله ما بنا؟ انني نزلت اخوتا اقول ومع مرور الاعوام ان قضايا المسلمين كما هي ان لم تزد سوءا والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولكم العافية. قضايا المسلمين كما هي، المسلمون يستضعفون في مشارق الارض ومغاربها، صحيح؟ نزجد بالعكس، اظن الامور تسير الى اسوأ. نفس قدر الملتزمين الذين التزموا صورة شكلا مظهرا، فاين الجوهر؟ اين الباطن؟ باطنك وداخلك وقلبك، علمك ما زال علم الملتزمين سامحوني، وان كان هذا الموضوع برمته سوف ياتي باذن الله في خطبة الجمعة القادمة في مسجد الريان ان شاء الله باذن الله تعالى. اني اقول ان هؤلاء الملتزمين ما زالوا في طلب العلم يلمون بالقصور وفقه، هو مجرد مسائل تجري عليها المعارك، هذا حق. اما هان لنا ان نفيق؟ اما هان لنا ان ننتبه؟ انني اخاطبكم الليلة اخوتاه واخاطب نفسي قبلكم انه ينبغي ان يقول كل منا لنفسه انا السبب، انا السبب في مأساة المسلمين في فسوفه، وانا السبب في مأساة المسلمين في البوسنة، وانا السبب في مشاكل المسلمين في افغانستان، وانا السبب في هموم المسلمين في القاهرة. نعم، انك حين تقول ذلك تبدأ فعلا وواقعا في تصحيح تلك المفاهيم، في ضبط تلك القضايا، في اصلاح حالك. ان الطريق الى تحرير كسوفه، ان الطريق الى تطهيرها الى ضبطها، ان الطريق الى انقاذها يعبر من بيتك، من نفسك، من ذاتك، يعبر منك، لابد ان يبدأ من عند نفسك. ان كثيرا منا يريد ان ينصر المسلمين هناك وهو مهزوم امام نفسه، فلا يستطيع ان يصوم يوما خالصا، مهزوم امام نفسه فلا يستطيع ان يقوم الليل، مهزوم امام الشيطان فلا يستطيع ان يغض بصره عن امرأة عارية، مهزوم امام الشيطان فلا يستطيع ان يتجرأ لتغيير منكر يجري امام عينيه داخل بيته، ثم يريد ان ينصر كسوفه، كيف ينتصر هناك وكيف يجاهد الاعداء وهو مهزوم مخذول وهو دائما متراجع بعيد؟ كيف ان يكون له هذا؟ اننا بحاجة ونحن في بداية عام جديد، سنة جديدة، بحاجة الى ان نتوقف وقفة صحيحة، وقفة حقيقية، وكأي دعك من الاناشيد والافلام، دعك من هذا، كن واقعيا على وجه الحقيقة. من اين يبدأ؟ من هنا، من عند نفسك. اننا بحاجة بان نتفقد ماذا يحتاج الى تغيير في انفسنا. كثيرا ما يفسد عندك جهاز راديو او مسجل كاسيت او ثلاجة، فانك لا ترميها ولكن تأتي الى مهندس خبير ليفحصها ويبحث عن محل الخلل والجزء الذي يحتاج الى اصلاح نصلحه، والجزء الذي يحتاج الى تغيير نغيره. فكذلك انت ما تقولش انا مش نافع، انا مفيش مني فايدة، انا كل ما توب برجع للذنوب تاني. لا، ابدأ دور على مهندس خبير يجيب مفك، مفك تسك ويجيب زرادية وكماسة والعدة عشان يكشف، يشوف الخلل فيك فين، الحتة اللي عايزة تتغير فين، الجزء اللي عايز يتصلح فين. انني وللأسف احب ان اشير الى ان كثيرا منا، والاوراق كثيرة تأتيني ان فلان يفعل كذا، ليس فلان باسمه يعني، امرأة تقول زوجي يفعل كذا وكذا وكذا، وهو حريص على حضور دروس، يحضر الدرس وما تغير. اذا ما القيمة؟ لذلك كثيرا ما اقول انتم في دروسنا ايها الشباب، لماذا جئت؟ حرر النية، لماذا جئت؟ ينبغي ان تنوي نية صالحة، جئت لتتعلم صالحا فتعمل صالحا. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. انها كلمة اظن انه لم يمر درس الا وسألته. اذا مت الان اتجد الله راضيا عنك؟ وكثير منا ما زال لم يستشعر قرب الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نحله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة إليك جدا، إلى هذه الدرجة قريبة منك قرب فراش نحله، والنار مثل ذلك. توشك أن تموت ونحن في الرحلة إلى الدار الآخرة، ووقتنا الليلة مع القبر، لسه عذاب القبر ونعيم ودردات اللي جاي ان شاء الله، النهاردة بس مع القبر مع الحفرة. ايها الاخوة، اي مطمئن لم يزعج؟ اي خاطن لم يخرج؟ اخواني، قد عرف المنهج، الحق ابلد. اخواني، فرس الرحيل مسرد، والى بوادي القبور المخرج. القبور بعد الهوجج، الحرق يكون صرفا لا يمزج. ما هتف الموت بمقيم الا واخرج، ولا استدعى نطق فصيح الا لجلج. يا اخواني، ما جرى على من قبلكم انموذج. سلوا عن الجيران والمنازل، قولوا لها اين الناس؟ لا والله ما تجيب السائل. ان البلا ينطق البلابل، اخوتاه الدنيا ظل زاهد، حال حائل، ركن مائل، صديق خاذل، مسؤول باخل، غول غائل، الدنيا صل قاتل. تمتعد الدنيا وتمار، كل وعودها غرور باطل، والله ما فرح بها عاقل. مكرها لا يمر على لقمان بل على عاقب. اخوتاه اخر حياتك مقبرة. كنت مع احد الاخوة بالامس نزور شقته التي اعدها لعرسه، فقال كلمة عجيبة. بعدما شاهدنا الشقة قال: انا كنت اعد هذه الشقة وكأنني ساخلد فيها. بلاط؟ لا لا لا، البلاط التاني بيبقى شكل وحش بعد 20 سنة، نجيب سيراميك. حنفيات المية؟ لا لا لا لا، المقابض المصري بتبوظ، هات ايطالي. الحيطان؟ لا لا لا لا، الورق بيأثر والزيت بيكسر، هات مش عارف ايه، دهان الحيطان. وهكذا. قال: كنت اعيدها وكأنني لن اموت ابدا بل ساظل فيها ابدا. قلت له: والله لو بنعمل للاخرة بالاخلاص ده كنا ضمننا الجنة ونحن في الدنيا. كثير يكون هكذا، كثيرا ما نخلص للدنيا. اخوتاه بعد هذه الشقة الجميلة، 4 غرف مترامية الاطراف، وجه بحري، الهواء مش مكشوفة مش مجروحة، ثم الاخر ايه هيحصل؟ مقبرة تحت الارض في التراب مع كفن وليس شيء. هي دي اخرتها؟ الساعة دي هتنفعك؟ الساعة دي هتفيد؟ ابدا. كتير قلت لكم القبر ما فيهش لمبة كهرباء، لكن اللي نفسه في لمبة هناك يتصدق بيها هنا، اللي محتاج هناك سرير يتصدق بيه هنا يلاقيه هناك، اللي محتاج هناك 1000 جنيه يطلعهم هنا يلاقيهم مستنيين هناك، اللي محتاج هناك زوجة تونسه يزوج شاب مسلم لوجه الله وربنا يرزقه زوجة هناك، محتاج اولاد يكفوا اليتامى هنا يلاقي اولاد هناك، اللي محتاج هناك رحمة ربنا يعيش هنا رحيم عشان هناك ربنا يرحمه. انما يرحم الله من عباده الرحماء. اخوتا قضية القبر اخطر ما فيها انك لازم هتدخل، هي اخرتك كده، مهما تحس مهما تجري مهما تنسى مهما تحاول مش ممكن. قلت لكم انا قصة الرجل، رجل كبير في السن، فبيقول لي: دعيلي يا عم الشيخ. قلت له: اسأل الله ان يرزقني واياك حسن الخاتمة. قال: يا عم تكفي من بقك، افتكر لنا حاجة كويسة. في ناس مش عايز يفتكر قضية القبر يتذكرها، كل ما تيجي قضية الموت على باله ايه يطردها عن ذهنه، عايز دايما يتذكر ان هو ايه هيعيش وان صحته كويسة وان لسه عمره طويل و و و ولو صح ولو طردت الفكرة دي عن ذهنك، لكن معنى كده انك مش هتموت؟ قلت له بقى انا جبتها له على بلاط، قلت له: طب والله لا تموت، وعز الجلال الله هتموت، وزوجتك هتموت، واولادك هيموت، والدنيا دي كلها هتموت، كل من عليها فان. الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انك ميت، انك ميت. يقول الله لنبيه محمد ما صلى عليه وعلى اله الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. اخوتاه كم من ظالم تعدى وتعصى

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. إخوتا، مع القبر وما أدراك ما القبر، نصحتكم في اللقاء الماضي أن تخرج من مسجدنا هذا إلى هنا إلى القبر، وتقف عند القبر لتتأمل. قف وتأمل، أعذر بقلب من كان مترددا في أغراضه كيف تهدمت رجلاه. تأمل، تأمل صاحبك، هل لك صاحب ما؟ اذهب إلى قبره، وقف عند القبر وتذكر كان بيجري ويمشي ويروح ويجي. خلاص، يقول ابن الجوزي: عبر مهد الطفل عنوان اللحد. شوف الطفل لما ينزل من بطن امه بيلفوه حتة لفة ويحطوه، يقدر يتحرك، يقوم يروح يجي يتكلم يطلب يؤمر ينهى؟ ابدا، مفيش. حين ترى الطفل تتذكر القبر، او انت اخرتك كده برضو تتلف في قماشه بيضة وتتحط؟ مفيش. والله اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اقف قدام القبر وتذكر كان يلتز بالنظر الى ما حوله، فاذا به في قبره وقد سالت عيناه على خده، كان يطول ويجول ببلاغة نطقه، فاذا به وقد اكل الدود لسانه، كان يضحك لمواساة دهره فقد ابل التراب اسنانه. تذكر ماليش صاحب مال، ابوك، جدك، جارك، زميلك. اذهب الى القبر وتذكر، روح وقف عند القبر وقول: يا هو ده فلان، كان وكان وكان. انه القبر. يقول الرافعي: من يغرب من شيء تركه وراءه الا القبر، فما يغرب منه احد الا وجده امامه. هو ابدا ينتظر غير متململ، وانت ابدا متقدم اليه غير راجع. هو ده القبر، دايما مستنيك، ما بيقلقش، وانت على طريق رايح له، لين ولا سمعت زي ما ربك قال: ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. باي ارض تموت. قصة بيحكوها، قصة مش حديث ولا آية ولا حاجة ابدا، قصة كده، حكاية حكيوة من بتاع المصاطب من الاسرائيليات. ان واحد كان على عهد سليمان ابن داود نبي الله، دي من الاسرائيليات، بقول لك اهو عشان ما حدش يقول الحديث ضعيف، من الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. كان يمشي مرة في الشارع فلقيه رجل فنظر في وجهه نظرة ففزع منه، فقال لسليمان النبي: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: لقد فزعت منه. مر الريح ان تحملني الى بلاد الهند، اقصى الارض، فامر الريح فحملته، فساحت نزل، وجد ملك الموت هناك فقبض روحه. ايه الابره؟ قال لك: اصل هذه الموت لما عدى عليه وهو هنا، قال: ده هيقبض روحه، ايه اللي جايبه هنا ده؟

كل ذلك يتحول الى تراب، الى جماد، واعظم النخرة تعبث بها الديدان من كل جهة، ولا يبقى الا العمل، العمل الذي قدمه صاحب القبر. يبقى هذا الجليس الوحيد المؤنس الأكيد، عملك معك إلى يوم القيامة. القبر، هنا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. في القبر ستة أهوال. الهول الأول تكليم القبر، والهول الثاني سؤال الملكين، والهول الثالث ضمة القبر، والهول الرابع فتح باب إلى الجنة وباب إلى النار، والهول الخامس دخول الجليس، والهول السادس تحول القبر الى جنة او نار. اهوال ما بعدها اهوال، على كل منها دليل. ولكن لن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه الا مؤمن تقي. ونحن نعيش في عصر التخلف والجهل، في عصر التنكر لعقيدة الإسلام، نجد من ينكر عذاب القبر جهلا أو غباء. قال الإمام الطحاوي في ذكر العقيدة الإسلامية، في العقيدة الطحاوية: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في القبر عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الإمام القرطبي: الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب، والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه، ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليحفل ما يسأل عنه ويجيب به، ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان. بهذا نطقت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آناء الليل وأطراف النهار، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة. يقول القرطبي أيضا: ولم يفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرنا، وكذلك التابعون بعدهم هلم جرا. يقول ابن القيم: ونعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع، فمنها قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يقول ابن القيم: هذا خطاب لهم عند الموت، أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم يومئذ يجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال اليوم تجزون.

قال ابو عبد الله الامام احمد بن حنبل: عذاب القبر حق لا ينكره الا ضال مضل. قال حنبل: قلت لابي عبد الله في عذاب القبر، فقال: هذه احاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، نقر بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام أحمد: كل ما جاء عن النبي، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أقررنا به. إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه، رددنا على الله أمره. قال الله: ما آتاكم الرسول فخذوه. فكل اللي يجن عن رسول الله ايه؟ على العين والرأس. قلت له حنبل بيسأل الامام احمد: وعذاب القبر حق؟ قال: نعم حق، يعذبون في القبور. قال: وسمعت ابا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، وان العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال الإمام أحمد في القبر. وهي يقول الأدلة من الكتاب ومن السنة واضحة، لكن المشكلة إن إحنا لما نروح القبور وقف بشوف جدي الله يرحمه كان رجل طيب مات ونايم، وواحد تاني اخوه كان عاصي وملحد وجنب منه، وببص للاثنين الاقي ده زي ده. اقول لك ده الحلقة بقى اللي بعد اللي جاية ان شاء الله هنجيب على 26 سؤال في مسألة عذاب القبر ونعيم. السؤال الاولاني: ان عذاب القبر على الروح ولا على الجسد؟ اجابته هتيجي بقى يومها ان شاء الله. لكن السيد اللي انا بقوله دلوقتي ان الاجساد اللي في القبور دي بتعذب. هيجي معانا سؤال تاني: طب لو واحد القصر قطعه حتت اتلم في سكيبه واترمى في القبر، او ولعت بيه طياره ما لقولوش جثه، طب ده يتعذب ازاي؟ مش ده مخك بيقول كده؟ انا في درس السبت قلت ان المفروض لما تجيلك ايه او حديث ومخك يقول لك انا مش مصدق تروح قلعه، تقول طب تعال تعال دي واحده بس، تعال تعال بس ده ايه مخك، وتروح حطه تحت الجزمه خلاص فهم، يقول لك خلاص انا اسف، تروح مطلعه بقى يخرس خالص مع ربنا ما يتكلمش، صح؟ يتأدب يعرف قيامه فين؟ تحت الجسد. هيتنطط على لا ما ينفعش. وهي يقولي طب جاوبني معلش ريحني لله، حاضر اريحك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان مسرفا على نفسه، كان عاطي يعني، فقال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني، وفي يوم شديد الريح ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. قال لهم: لا، انا لما موت تعملوا ايه؟ تحرقوني وتطحنوني لما بقى تراب ناعم، وتيجوا بقى نص تدروا في البر ونص في البحر عشان ربنا ما يعرفش يجمعني. الطياره هتعمل فيه كده حاجه زي كده، انفجرت بيه الطياره دوروه على جثه ما لقيوش. ايه اللي حصل بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فامر الله البر فجمع ما فيه، وامر البحر فجمع ما فيه، فاذا هو قائم امام رب العالمين. قادر يا ابني، ربك قادر. هو البحر ده بتاع مين؟ والبر. الله، ربنا قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اذنت يعني انصتت واستمعت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، يبقى الكون ده كله ملك ربنا، في قبضة ربنا، يفعل فيه ما يشاء. يقول لي طب معلش معلش ريحني اصبر علي، انا مخي مش مظبوط، لكن اتنين نايمين قدامي هم ازاي بيتعذب؟ ما هو ده الشكل ده، ازاي ده بيتعذب وده بيتنعم؟ انت بتقول لي القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، بنزل القبر لا بلاقي جنة ولا نار. اقول لك معلش برضه انا هصبر عليك اما اشوف اخرتها معاك. ما هو يتصدق وتؤمن، يتصدق وتؤمن، مفيش حل تاني. عذاب القبر ونعيمه اخبرنا به الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انا عيني دي اقدر اشوف اللي ورا الحيطه دي؟ هو ورا الحيطه دي في ناس ولا مفيش؟ في ناس تقدر تشوفهم. ليه؟ لا مش الحيطه، العيب مش في الحيطه، العيب في عينك. ان عينك ما تقدرش دي خاصيتها، هو مجالها كده، اخر العين انها تشوف مسافه معينه وبعد كده خلاص. ودنك تقدر تسمع اللي بيحصل على بعد كيلو؟ ليه؟ عشان الصوت هناك مش عالي؟ لا، العيب في ودنك، هي صنعت كده تسمع على بعد معين. ايدك تطول لبعد كام؟ وهكذا مخك نفس الشيء، صنع خلق عشان يفهم الى حد معين، حد الدنيا. بعد الدنيا لا عينك تشوف ولا ودنك تسمع ولا مخك يفهم. هو ربنا خلق كده، عشان كده لما اقول لك افهمني بس افهمني، قل لي بس ما تتوهني، مش هتوهك والله، بس اصبر وانت تفهم، اصبر لما ان شاء الله ربنا يرزقنا الجنه. انتوا ناويين تدخلوا الجنه الاول؟ ناويين يعني؟ اللهم ارزقنا الجنه يا رب، اللهم اجمعنا في سوق الجنة. لما نجتمع في سوق الجنة ابو فكروني ان شاء الله، اذا دخلنا الجنة يعني لو ما لقيتونيش هناك يبقى اسألوا علي. قلوا يا رب كان في واحد اسمه محمد حسين يعقوب كان بيقعد معانا، لو في النار طلعه، نسأل الله ينجينا واياكم من عذاب جهنم. تشفعوا لي ان شاء الله يا رب، نجيني واياكم من عذاب جهنم. لما نلتقي في سوق الجنة في اليوم ده هنشوف ربنا. يا اهو انتوا مش مصدقين الحته دي؟ مصدقين؟ عقيده اهل السنه والجماعه ان نرى ربنا. طب اذا كان دلوقتي لما موسى عليه السلام طلب الرؤيه قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى طائقة. ربنا ما تجلش لموسى، ده تجلى للايه؟ للجبل. فلما تجلى للجبل، الجبل بقى مكانه الوقت بحيرة طبريق، خسف بالجبل وطلع مكانه مية. يبقى احنا ازاي هنشوف ربنا بقى يوم القيامة؟ قال لك لا، اصل هتعاد صناعتك صناعة اخرى بحيث تصلح لسكن الجنة، فساعتها هتبقى العين غير العين، فتقدر تشوف ربنا من غير ما يخطف فيك. فهمت بقى؟ فلذلك نقول انك انت في القبر ما بتشوفش، لانك انت ما عندكش خواص الاخرة. انت جسمك ده ايه؟ دنيوي، ينفع للدنيا دي؟ ما ينفعش للاخرة. عشان كده جسمك ده في القبر هيفنى، هيبقى تراب، هينتهي، ولما ربنا يقدر لك تبعث من جديد تصنع تخلق خلقا جديدا. تبعثون يوم القيامة كلكم على هيئة أبيكم آدم 60 ذراعا في السماء. هيبقى طولك 45 متر. لا أعلى من كده شوية. 45 متر يعني طول عمارة 15 دور. ده طولك. وعرضك 6 أذرع. يعني عرضك 4.5 متر. يعني كتافك عرض المسجد ده. هو ده 4.5 ولكن أكثر. مش مهم، المهم 4.5 يعني. عرضك 4.5 في طول 45. ده طول عرض. فالشاهد ان عينيك بتاعتها ربنا قال كده فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يبقى عرفت دلوقتي انت في القبر ما بتشوفش ليه؟ انت اصلا ما بتشوفش. احنا حوالينا دلوقتي ملائكة شايفهم؟ احنا نؤمن ان حوالينا ملائكة. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم ملائكة. ففي ملائكة ولا مفيش؟ شايفهم؟ او في هنا ملائكة؟ انت مش شايف. ليه؟ العز في عينيك. ما تنفعش تشوف. وفي شياطين. اللي قاعد يوسوس لك دلوقتي قوم. باين عليه مش هيخلص في ليلتهم. فده كمان موجود. شايفه؟ لا مش شايف. فالجن موجود والملائكة موجود ومش شايفهم. زي يلي بتقول لي انا شفت ابويا في القبر جسمه سليم زي ما هو، وتقول لي بيعذب. يعذب يا عم؟ خير بقى. لا، بيعذب اذا كان عاصي وبينعم اذا كان خير. بس انت مش شايف. بدليل انه لما كان في بيتكم وبيطالع في الروح كان هو حوالي ملائكة وهو شايف وبيكلمهم وبيكلموه وانت ولا شايف ولا سامع. حصل؟ حصل. وانت ولا شايف ولا سامع. ممكن يكلمهم بلسانه بس ما يكلمكش انت. قلت لكم الكلام ده، خلي بالكم. لما يقالوا لك ده فلان وهو في الموت كان بيقول اهلا اهلا سيدنا الحسين اتفضل. ما تصدقش. هو لو شاف الملائكة وهم داخلين يبقى مش هيتكلم، ولو اتكلم مش هيتكلم بلغتنا اللي انت بتفهمها. هيتكلم مش هيتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا ويندي ولا سوريالي زي ما بيقولوا. لا، هتحس بفمه بيتحرك بس انت مش سامع، لانه بيتكلم بقى منين؟ الاخرة. شايف الاخرة، شاف الجنة وشاف النار وشاف الملائكة وشاف معاهم كفن من الجنة او من النار وحنوط من الجنة او من النار. شاف. فساعتها يحب لقاء الله او يكره لقاء الله. وانت مش شايف، مش هتشوف انت الموضوع ده خالص. ربنا سبحانه وتعالى جعل امر الاخرة وما كان متصلا بها غيبا، حجب هذا الغيب عن ادراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته. اولا ليتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم. صح كده؟ لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الايمان بالغيب عشان الناس تتميز، ده مؤمن بالغيب ولا نمسك، وده مش مؤمن يبقى شاك. فده الجنة وده النار. شوك فين؟ مش انت وانت يعني، اقصد المؤمن والكافر. المؤمن والكافر كيف يستنكر؟ اخبرك بها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نقول للي مش مصدق عذاب القبر ونعيمه وانه شايف بعينه الميت زي ما هو بس مش شايف، اقول له بمثال بسيط جدا. لو جبنا دلوقتي سلك كهرباء وحطيناه في الفيشة وطالع السلك باين كده. السلك ده فيه كهرباء ولا مفيش؟ فيه كهرباء؟ السلك هو فيه ولا فيش؟ لا فيه. انا حاطط الفيشة. لا هجرب لك، انا احط لك لمبة تنور. مش مصدق امسكه. هي كده. عارف هو ده المعنى بالظبط. ان السلك ده فيه كهرباء. انت شايفها؟ مش شايف؟ طب مش مصدق. امسكه وانت تصدق. فلما تموت هتصدق. صح؟ فنفس الشيء عذاب القبر ونعيمه انت مش مصدق، لكن لما تموت هتصدق لما تتكهرب. لما تشوف بعينك منكر ونكير تقول يا ريت نرجع لبتوع مسجد الفتح اقول لهم عن انا شفته. هو ده المؤمن الموحد. لما دخل الجنة مؤمن اليتيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. هي دي. مش تشوف غير اما تموت. يبقى عذاب القبر ونعيمه حق ولا لا؟ تصدق دي ليه؟ دي مرتبة عليا بقى. انت لا شفته ولا عينته. المرتبة العليا انك مصدق الملك الله جل جلاله، مصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فانت مصدقهم، فبهذا التصديق انت ترتفع الى هذه الدرجة. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. اقعد بس عشان اقول لك اسماعيل منقور ومش عارف مين وكل اللي بيكتبوا كلام في موضوع انكار عذاب القبر ونعيمه، كل ده كلام باطل ولا تلتفت اليه. انا قلت لك قال الله قال رسول، واقنعتك عقليا ولا لسه؟ فانتهت القضية. وانا عارف ان اسماعيل منصور وغيره بيحاربوا هذا الدين ويحاولون انكار عقائد الملايين، فلا تستمع ولا تنصت واعتقد ما اخبرك به الله، وعليك بطريق السلف الصالح تصل الى الجنة امنا ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.